حصريا على موقع مارادونا.com. ماندو العالمي. ما شفت الكوش علشان اقول ابطال كتير قابلنا وشوش اكسن بدون عفا البحل في الجاد من هوا فاسد ما يبان صوت عالي عالفاتي مفكوش له دار وانا ولي منكو منكو في مرايا شوفوا عنكو هتشوفوا مناظركو كل وصفر ماركو سلطات بقيت سلطات تشكيلة الحضارة تخصم على خواجات كله في اللايمو يا مراك بدنيتنا ما تلسى في جزيرة نفرقوا صحبتنا اللي فيهم غير لو نوى تقابلنا هنقول قدر ونصير لو صحبة جرحتنا ودوا يا بلعي ملوحش وملح معانا ودوروا يتعذروا خلي جعان عينهم على رغيف طب سقفة للطبار نقطة يزيد يا غزال نقصوا يا ناس خلخان ويبقى على الكيف لو يوم ضحكت لكو بضحك على خبتي برد في غيابكو وانتو تعبوا في غيبتي يا صاحبي خد بالك كله بيوصل ليه بدل ما تحكي كنت تيجي تقولي هو انا الخسران ولا انا الكسبان اللي خسرني الشيطان صاحبي اللي عفية لو كله بقى بيخون عرفني مين بيسون طبع البشر متلون دول حربة يا تحية عقلي انتي ترجمتي ملقتش انا بديلي وقلبي هكرتي مبقاش عاوز يا سجارة الروقان يا نفس معيشني حضنك صباح ادمع بعدك مكلبشني يما يا يما يا نار قايدة جوايا كل ساعة حكاية رب العالم بيا فعراك جبت جابي مش لك لأجل صحابي مراتب كتير في كتابي حسبت انا عليه كل لما اخد خطوة برجع ميتين وكسور بعد ما دوى قلبي ارجع تاني مكسور هلاقي ناس مني شاطين عيونه محور هما اللي ظلمني والاسم عشرت عور اطلع من اللي انا فيه ويجي يوم بعديه ساعتني صار وفري بعد يومين ازعى ملحقش اكون مبسوط ارجع يا ناس مكبوت اعيش وحلمي اموت المدة احلى عيلة سامحوني سامحوني مخدوع واشكل مين سبت اللي حبوني وحبيت الخاينين ويرجع الماضي والدنيا تبقى زمان هبعد عن الخايف وامشي مع جدع مجتازة كوكبنا يا عصفرة ملعبنا من يجي يحاربنا ضربتنا مضروش اخصام والطلبات التربة اتقلبت الجدعة اتذكرت لمحة مكلوش اجيت نادي ابو وليد دي طلعت فادي اما النزابة تزيد جوا شارع التلاتين طارق كلوش هيحضر يعني ده كانوا الكواب خصمه لازم يخسر من اجل الفارق الناس بتحلف بيه اخوات وخمسة عليكم سعيد الزناتي عادي بندو الزناتي قدا يحيى الزرزور بيدور على اي مال وفلوس جنرا ولد مجدي عضية فأي جهة سابق شاد الرمل يا جيها أخصام يا بهابي تعبد دوشة صفيل اسمه يا بكفايا وحمل مصري زميل على ديمه معايا أحمد رشوان دمها الفين أعداء دخنهم أبيونا الفينكم حموتي خجننكم أرض العالم ركب يا ابن اللعبة حارب شمس الناسف بقطار اسمه في أي حارة أحمد خيادار أعداء مغرقهم مصريا على موقع مهرجانات.com